إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. درس ينبغي علينا أن نعيه، وقصة ينبغي علينا أن نتأملها ونأخذ الدرس والعبرة منها. جيش على مقدمته محمد رسول الله، وفي أفراده أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، مع سائر الكرام الطيبين من أصحاب رسول الله ممن شهد أحدا. تحدث معصية من بعض أفراد الجيش، الرماة 50 رجلا جعلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ليردوا عن المسلمين ويدفعوا عن المؤمنين. وقال في كلمة القائد العظيم في عبارات حاسمة لا تقبل التمحل ولا التأويل: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. من زار جبل أحد، أحد هذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد يحب رسول الله. ويوم كان على ظهره ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اهتز الجبل، فقال نبي الله: اثبت اثبت اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي رسول الله، صديق أبو بكر، الشهيدان عمر وعثمان. اثبت اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا من أعلام النبوة ودلائلها السابقة، حيث قتل عمر وقتل عثمان واستشهد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل الرماة يبرحون مكانه؟ رأى الرماة جيش المشركين قد انهزم وولوا الأدبار، وبدأ الصحابة في جمع الغنيم. حينئذ قال بعضهم: لا خير في بقائنا، قد انهزم المشركون. قال أميرهم: لا تبرحوا مكانكم. وذكرهم أميرهم وصية رسول الله، لكنهم خالفوا توجيه النبي وتذكير الأمير ونزلوا لجمع الغنائم مع الغانمين. وهنا كانت الثغرة التي دخل منها جيش العدو، فقد كان خالد على خيالة المشركين، فلما رأى الرماة نزلوا جاء من الخلف وحدثت الوقعة الأليمة، وقتل من الصحابة 70، وشج رسول الله، وكسرت رباعيته في أمور ذكرناها وذكرناكم بها في الجمعة الماضية. إذن معصية الرسول، المعصية سبب في هذه الهزيمة، ولا محاباة لأحد ولا مجاملة الإنسان. الغرور الكاذب والدعاوى الفجة والأماني التي يمني بها بعض الناس، جيش فيه رسوة وفي أفراده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسون بإذنه تكثرون فيهم القتل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم خطاب مباشر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، انتصرتم أول المعركة ورأيتم النصر أول الواقعة، من بعد ما أراكم ما تحبون. يقول العلامة ابن عثيمين إذا فشلتم وتنازعتم وجوابها محذوف، تقديره كانت الهزيمة، فشلتم تنازعتم عصيتم. انظر إلينا يا مسلم الآن، انظر إلى أحزابنا وطرقنا وطوائفنا، عجب الأمة يكاد لها ويخطط لتدميرها وإذلالها وتوقيعها وتبديل دينها وتغيير شريعة رب العالمين فيها، وهي تدعو مغنين الراب. الخرطوم مغني للراب، عاري الجسد، يغني لشباب المسلمين المغيبين عن حقيقة دينهم، المغيبين عما يراد بهم، وآخر في محفل آخر يصعد إلى المسرح وقد لبس مغني وقد لبس ثياب فتاة وامرأة. ومسيرا للفقديين، ثم تستغربون الكوارث وتستغربون الفوادع وتستغربون المؤامرة، تستغربون الفيضانات المدمرة. الشرك ما زال في الأمة يضرب بأبنابه، يطاف بالقبور نهارا جهارا ويدعى أربابها ويستغاث بالمدفونين فيها. سنة النبي تعارض بالآراء والأهواء، التبرج والسفور، الزنا والخنا، الربا وتقميره. ثم نتعجب أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، إن أطاعه الخلق واتبعوا شرعه ودينه أعزهم ونصرهم وإن كانوا أقلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. معصية من بعض الجيش لكن العقوبة كانت عامة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد ضرب النبي المثل لمن يفعل المنكر في مجتمع المسلمين مع الدعاة وأهل العلم لقوم اشتهموا سفينة، اشتركوا في سفينة استأجروها، فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فكان من في أسفلها إذا أراد أن يستقي الماء صعد وآذى من فوقه. ذيل العصاة المفرطون المذنبون الطاعنون في دين الله المبدلون شرع الله الساخرون من أحكام الله المتجرئون على المحرمات والفسق والعصيان. يقول نبي الله فقال هؤلاء يعني الذين في أسفل السفينة لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نبدي من فوقنا، بدل ما نطلع فوق الوذيوم نخرق تحت ما عندنا إنما أجرينا النصف الأسفل، نخرق خرقا ونشرق من غير أن نؤذي من فوقنا. نبي الله قال فلو تركوه وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذه علاقة العصاة والمفرطين مع الدعاة والعارفين، إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يؤخذ على يد الظالم والعاصي وجاءت الطامة تعم. كيف إذا رضي الناس؟ كيف إذا قال إنسان من أراد أن يزني، من أراد أن يمارس اللواط له ذلك، وهذه حريات والعالم تطور. إذا لا تبتئس إن جاءت الطامة، إن جاءت الصواعق، إن جاءت الزلازل، إن جعت وعدمت الدواء لا تستغرب، فأنت من فعل ذلك بنفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والدرس الآن الدنيا أرادوا غنيمة، خالفوا أمر رسول الله من أجل الدنيا فكانت الهزيمة. والذين يريدون الربا ويريدون السفك ويريدون أن يتركوا الإسلام في زعمهم من أجل لقمة يأكلون وشربة يشربون ولحظة فيها يتنعمون ويتلذذون يعصون الله من أجل دنيا، وليس بين الله وبين أحد نسب، ليس بين الله وبين أحد نسب. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في شهر الله الحرام، شهر محرم، أول السنة الهجرية، سنة 43,400 من هجرة رسولنا. مضى عام ودخلنا في آخر، كم من الناس فقدنا، كم من الناس دفنا، كم من الأحبة وارينا الثرى، كبارا صغارا شبابا نساء آباء كم؟ وها قد بقينا فسح لنا في الأجل ونسئ لنا في العمر، فهل من محاسبة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والله إن هذه الوسائط أصبحت تذكر لنا على رأس الساعة خبر الفواجع الغرقى والحرقى ومات في حادث مرور، أخبار المرضى الذين يغسل لهم. أنت بقيت حيا، فسح الله في أجلك، عافاك في بدنك، أكرمك بحضور الجمع والجماعات. إذن ينبغي أن نحاسب أنفسنا عما فعلنا، عما فرطنا، ونتوب بعد ذلك إلى ربنا. والآية فيها إشارة إلى هذا المعنى، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه المحاسبة. ثم بعد ذلك واتقوا الله، إن كان ما فعلنا خيرا حمدنا الله شكرنا الله، وإن كان فيه تفريط تبنا إلى الله. كيف حالنا مع آبائنا وأمهاتنا؟ إن كانوا أحياء كيف نحن معهم؟ وإن كانوا أمواتا هل ندعو لهم؟ نتصدق عنهم؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. كيف نحن مع جيراننا؟ كيف نحن في تربية أبنائنا الذين يرقصون مع مغني الراب هؤلاء؟ ولست أبالي نطقتها على الجادة فإنها على غير جادة. البرقص مع الولد ده، العريان ده، أبناء من؟ بنات من؟ سؤال. أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وربما كان بعضهم من أهل بثاج والصفي الأولى. أين التربية؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمتنا يوما انتصرت كان الصغار فيها، الصغار في غزوة أحد التي ذكرت لك طرفا من خبرها، أجيز بعض الصحابة ورد ابن عمر لصغر سنه، ابن عمر صغير في سنه، النبي رداه وجبل واحد لعله سمرة، فقال ابن عمر: يا رسول الله إني أصرع لو صارعت برميو. يعني الآن هو وجد فرصة للحياة، عفوية ما تقاتل عشان ما تموت، لا أريد القتال، إني أصرعه. فأمره النبي أن يصرع، أمرهما أن يصرعا، فصرعه ابن عمر، فأجازه رسول الله. يوم كان شباب الأمة في هذا المستوى من الهم والفكر، كانت النتائج نصرا مؤزرا وعزا عظيما وسنن وعلوما لمبادئ الإسلام ورفعة لمقاصد الدين. هذا العام ينبغي أن نستقبله بالمحاسبة الصادقة، ولا نجامل أنفسنا ولا نحابي أنفسنا. الله عالم بنياتنا، الله عالم بتقصيرنا، الله عالم بتفريطنا. توبة صادقة لعل الله يرفع ما بنا. ورضي الله عن العباس عم رسول الله يوم قال في عام الرمادة: اللهم ما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. وفي سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. عز الإسلام والمسلمين، ارفع راية الحق والدين، فرج عنا ما نحن فيه، أبدلنا بعد فقرنا غنى وبعد ذلنا عزا، سلم المسلمين من كيد عدوهم، ردنا إليك ردا جميلا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، ثم نفيد إخواننا المصلين في هذا المسجد الصلاة الراتبة، تقدير مصلحة الجمع بين الصلاتين في المطر والوحل، المسؤول عنها الإمام الراتب، وينبغي علينا أن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا نكثر الشقاق، فالأمة فيها من الخلاف ما فيها. فإن رأى الإمام الراتب مع المشورة رأى أن يجمع فجمع، الحمد لله. إذا رأى لا وكنا نخالفه الرأي بنرى الجمع، نطيعه ولا نشق عصا ولا نفترق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الإمام ضار، الإمام مسؤول، وهذه مسألة تقديرية. ما يترتب على الشقاق والنحار والمناقشة والمجادلة على أعظم إثما من هذه الرخصة. كان عثمان رضي الله عنه قد أتم الصلاة في منى، أتم الصلاة صلى أربعة والنبي صلى ركعتين، فقال ابن مسعود كيف تتم؟ أنكر عليه. ثم لما تقدم عثمان صلى ابن مسعود خلفه، صلى مع إمامه، مع أنه كان يرى أن صلى ركعتين. ولما سئل عن ذلك والخبر في البخاري قال: الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. علينا أن نلتزم شرع الله في كل أمورنا، وأن نحذر أسباب الفتن والخلاف. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.